نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا بأصول التربية الإسلامية للأبناء، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الأصل الثالث من أصول هذه التربية، ألا وهو ربط الولد بما ينفعه في صغره ليتعود عليه في كبره. وذكرنا أن هذا الأصل يتفرع عنه عدة فروع، أولها ربط الولد بأصول الإيمان وقواعد العقيدة، عملا بوصية لقمان لولده كما نص عليها ربنا جل وعلا في محكم آياته، وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والثاني ربط الولد بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور منذ الصغر ليتعود على ذلك في الكبر. وانتهى بنا الحديث إلى أن التربية الإسلامية تعتمد في أصلها على دقة الملاحظة وكمال المراقبة، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الآباء والأمهات وسائر المربين، بل إن أول واجب يجب عليهم هو ملاحظة الظواهر السيئة المنتشرة بين الأولاد كي يجنبوا أولادهم إياها ويحذروهم منها ويبادروا إلى علاج ما تورطوا فيه من هذه الظواهر السيئة. وما أكثر هذه الظواهر، ولكننا نذكر أشهرها ليكون دليلا على بقيتها. فأرجو الانتباه جيدا أحبتي في الله، فما منا إلا وعليه وفي عنقه مسؤولية كبيرة تجاه الأبناء، سواء كان اليوم أبا أو سيكون في الغد أبا، فإن الأب اليوم مسؤوليته أكبر، ووالد المستقبل عليه أن يتعلم كيف يربي ولده منذ نعومة أظفاره، بل منذ أن يفكر في الزواج. ذكرنا في اللقاء الماضي أن أسوأ وأشهر الظواهر التي تعود على الفرض والأمة بالضرر والشر المستطير أربع ظواهر: ظاهرة الكذب، وظاهرة السرقة، وظاهرة السب والشتم، وظاهرة الميوعة والانحلال. وما يترتب على هذه الظاهرة من سيء الآثار كالعادة السرية والزنا واللواط وشرب الدخان وتناول المخدرات والمفترات والتسكع في الطرقات لمعاكسة البنات وانتهاك الحرمات وإغفال وإهمال الواجبات وفقد الشخصية والذات. أما ظاهرة الكذب فسبق الحديث عنها، وأما ظاهرة السرقة فهي لا تقل ضررا وخطورة عن سابقتها، وهي منتشرة في الأوساط والبيئات التي لم تتربى على أخلاق الإسلام ولم تنشأ على مبادئ الإيمان التي سبقت الإشارة إليها في اللقاء الماضي. ومن البديهي أن الولد منذ نشأته إذا لم ينشأ على مراقبة الله عز وجل والخشية منه والأمانة والصدق فإنه سيتدرج في الخيانة والكذب والسرقة والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، طالما أن ضميره قد مات وأن عقيدته قد سلبت منه. والقانون إنما يحكم من يرى فاعلا لهذه الأشياء، القانون لا يساير الإنسان في كل وقت، فقد تغفل عين القائمين على القانون عن كثير من المجرمين. أما الضمير اليقظ والعقيدة الصحيحة فإنها لا تفارق الإنسان طرفة عين ولا لحظة من زمان. فإذا فقدت هذه العقيدة وضاع هذا الواجع ومات هذا الضمير فعلى الدنيا السلام. ليست دنيا الفرد وحده، وإنما دنيا سائر المسلمين. ومن المؤلم أن كثيرا من الآباء والأمهات لم يشغلوا أنفسهم بمراقبة أبنائهم ولم يهتموا بمحاسبة الأولاد على ما يرون في أيديهم من متاع أو مال أو غير ذلك مما لا يملكونه. وبمجرد أن يقول الولد التقطته من الشارع أو أهداه لي صديق كأن شيئا لم يكن، هذا إذا سأل الولي، وكثيرا ما لا يسأل ولا يهتم ولا يحاسب. مجرد أن يقول الولد التقطته من طريق أو أهداه لي صديق صدقه، ومن الطبيعي أن الولد سيبحث عن مبرر لسرقته هذه بالدعاوى الكاذبة والقصص الملفقة خوفا من الفضيحة والعقاب. وكان الواجب على ولي الأمر أن يبحث ويتقصى ويتحقق من صدق الولد قبل أن يصدقه. والكذب عادة منتشرة بين الأولاد يعلم بعضهم إياها. وأقبح من ذلك أن أحد الأبوين قد يبرر فعل الولد، فإذا جاء الوالد مثلا يحاسب الولد ويسأله: من أين جئت بهذا؟ أسرقته أم من أين جئت به؟ فإذا تلجلج الولد في الجواب قامت الأم مسرعة لتدافع عن الولد وتقول: كل الأولاد يفعلون ذلك، إنه ما زال صغيرا وعندما يكبر سيعرف الصواب من الخطأ ويميز بين الطيب والخبيث والحق والباطل. وهذا يقدح في ذهن الصبي بحث الأعذار لنفسه بالحق وبغير حق، ويستبيح فعل أي شيء بعد ذلك. بل إن من الآباء والأمهات من يشجع الولد على السرقة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويرى إذا سرق الولد أن ذلك علامة نبوغ ودليل رجولة فيه. ويحضرني في هذا المقام قصة ذكر شيخ السباعي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أخلاقنا الاجتماعية. قال: حكمت إحدى المحاكم الشرعية على رجل بقطع يده في سرقة سرقها، فعندما حان وقت التنفيذ صاح بأعلى صوته: لا تقطعوا يدي، أو قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي، فإني أول مرة سرقت فيها سرقت بيضة من الجيران، فلا أنبتني أمي ولا أمرتني بإرجاعها إلى أصحابها، وإنما زغردت وقالت: الحمد لله لقد أصبح ابني رجلا، فلولا لسان أمي الذي زغرد للجريمة ما كنت اليوم سارقا. وكثيرا ما نسمع الآباء أو بعض الآباء والأمهات الجهلة إذا جاء الولد يشكو ضياع قلمه مثلا، أو فقد شيء من مستلزماته الدراسية، فيقول له الأب بلسان الحدة والغضب والشدة: إياك أن تأتي شاكيا بعد اليوم، إذا سرق منك قلم فاسرق قلمين، وإذا ضاع منك شيء فانهب أشياء وأشياء. فيتعود الولد على السرقة. ومن يدري هذا الأب أن سارق الولد هو الذي سيسرقه ولده، وسواء كان هذا أو ذاك، فإن الولد سيسرق ويسرق حتى يكون سارقا ويحترف هذه المهنة التي تضيع الشرف والخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما على المربين إلا أن يغرسوا في نفوس أبنائهم عقيدة مراقبة الله تبارك وتعالى والخشية منه، وأن يعرفوهم بالآثار الوخيمة التي تنجم عن السرقة وما يستفحل بسبب الخيانة والغدر والغش، وأن يعلموهم بما أعد الله عز وجل للمجرمين من مصير فاضح وعذاب أليم، وأن يستعملوا معهم التهذيب بالموعظة والوعد بالهدية والرفق في الإرشاد والنصح. وقد يكون السبب الحامل على السرقة ما يشعر به كثير من الأطفال من الحرمان مع نزعة حب التملك ومع ما يرونه من زملائهم وأصحابهم في الفصل مما لا تناله أيديهم، فيلجأون إلى السرقة لتعويض ما فقدوه من آبائهم. وهنا يجب على الأب أن يغمر ولده بالحنان وأن يشعره بأنه لو طال أن يأتي له بجزء من السماء لأعطاه إياه، ولكنه الفقر ونحو ذلك من الأعذار التي قد يقبلها الطفل وقد يتفهمها. وإني لأعجب من هذا الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سبحان الله. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 6 سنين أو 7 سنوات على الأكثر، ويلقن هذه الأخلاق التي نحتاج إليها نحن الكبار ويحتاج إليها الشيوخ. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولد لم يبلغ سن التمييز بعد، ويحذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي يرتاب فيها الإنسان، أحلال هي أم حرام، يحذره من الشبهات التي قلما يتورع عنها مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا السن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وينقل إلينا ذلك ليكون في ذلك عظة وعبرة لنا ولأمثالنا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد جواز إدخال الطفل المسجد، أو جواز إدخال الأطفال المسجد، وتأديبهم بما ينفعهم، ومنعهم مما يضرهم، ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. فهنا المسؤولية تقع على عاتق المربي والوالد، فإنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه الأحكام، أن يربي عليها الولد ويعلمه إياها ويعوده عليها. في الحديث مرة ثانية جواز إدخال الأطفال المسجد وتأديبهم بما ينفعهم، ومنعهم مما يضرهم، ومن تناول الحرام وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا على ذلك. وأما ظاهرة السب والشتم والتلفظ بالألفاظ القبيحة فهي من أشهر الظواهر بين أبناء المسلمين، وكم تسبب للآباء والأمهات من حرج وخجل، خاصة إذا كانوا من المجتمعات الراقية أو المجتمعات المتدينة. ويرجع السبب في ذلك إلى أمرين رئيسيين: الأول القدوة السيئة، فإن الولد حينما يسمع أبويه يسبان ويشتمان ويتكلمان بأقبح الألفاظ وأحط العبارات، فإنه لا شك سيحاكي كلماتهم ويردد دون وعي أو فهم ألفاظهم. فكما قلت قبل ذلك إن الولد ينظر إلى أبويه ومربيه على أنهم القدوة فيحاكيهم في كل شيء ويقلدهم في كل صغيرة وكبيرة. وإن الإنسان ليعجب حين يجد الأب يكوم صلاطة لسان الولد أو بذاءة اللسان ببذاءة لا تقل عن بذاءة الولد، يشتم الولد فيقول له لا تشتم يا ابن كذا وكذا وكذا بألفاظ أقبح من الألفاظ التي تكلم بها الولد، يشتم الأم أمام الولد بألفاظ لا ينبغي أن تسمع ولا يصح أن يتلوث بها لسان مسلم، فماذا يرجى من الولد بعد ذلك؟ فأكثر شيء يؤثر على الولد في هذا الباب القدوة السيئة بالتلفظ بالألفاظ القبيحة والعبارات المنحطة فيسمعها الولد فتنقدح في ذهنه ثم بعد ذلك ينطلق بها لسانه دون وعي أو إدراك. والسبب الثاني الخلطة الفاسدة، فإن الولد الذي يلقى إلى الشارع ويترك لقرناء السوء وأصدقاء الفساد لا شك أنه سينقل ألفاظهم القبيحة ويتعلم منهم أسوأ الأخلاق وأقبح العبارات، فما على المربين إلا أن يعطوا لأولادهم القدوة الحسنة في عفة اللسان وجزالة اللفظ وحسن المنطق وانتقاء الكلمات قبل أن يتكلم بها، فهذا حال المؤمن دائما سواء كان ولده يسمع أو لا يسمع، فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ثم على أولياء الأمور كذلك أن يجنبوا أولادهم اللعب في الشارع ما استطاعوا ورفقة أصدقاء السوء وقرناء الشر حتى لا ينقلوا منهم ولا يتخلقوا بأخلاقهم، وعليهم أن يبينوا لأولادهم قبح هذه الشتائم وأن الله عز وجل لا يحب أهلها وأن نبيهم صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا بل كان ينهر وينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من تلقين الأولاد في الصغر وتحفيظهم بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ذلك الآيات القرآنية الكثيرة التي تذم البذاءة والفحش والتفحش. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبويه، قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل أبويه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. تأمل هذه القصة التي كانت بين عائشة رضي الله تعالى عنه في حداثة سنها، فقد بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي بنت 9 سنوات، ودخل قوم من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، يعني الموت والدمار والهلاك ونحو ذلك، السلام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. وسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها الكلمة فأخذتها الحمية انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبا على هؤلاء اليهود الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فقالت وعليكم السام والذام، وفي رواية وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة ومه كلمة زجر عن الشيء، مع أنها ما ارتكبت ذكرا رضي الله تعالى عنها وإنما ربت الإساءة بمثلها. قال مه يا عائشة إن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق ولا وإياك والعنف والتفحش، وإياك والعنف والتفحش. ف فقالت رضي الله تعالى عنها: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: بلى سمعت، ورددت عليهم، فإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. فالمظلوم دعوته مستجابة، والظالم لا يلقي الله عز وجل لدعوته بالا. فهؤلاء دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بدون إثم ارتكبه ولا جريرة اقترفها، وقالوا ما قالوا. ثم بعد ذلك لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، رد الأمر عليهم واستجاب الله عز وجل دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نرد الإساءة بمثلها، وألا نلوث ألسنتنا ببذيء القول وفحش الكلام مهما كانت الدوافع وأيا كانت الأسباب. وأما ظاهرة الميوعة والانحلال فلو أفردت لها وبسطت فيها القول لاحتاجت وقتا طويلا وجهدا عظيما لما نراه اليوم في ناشئة الإسلام ذكورا وإناثا من تميع وانحلال. ظاهرة التميع والانحلال من أقبح وأخطر وأسوأ الظواهر التي تفشت في أبناء المسلمين ذكورا وإناثا في هذا العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنك إذا أدرت بصرك وأعملت نظرك في أي وقت وفي أي مكان وجدت كثيرا من الشباب والشابات والمراهقين والمراهقات، بل والأطفال قبل سن التمييز، يسيرون وراء التقليد الأعمى في مشيتهم وملابسهم وكلامهم وسائر تصرفاتهم، ويلهثون وراء كل فساد وانحلال دون رادع من دين أو وازع من ضمير، كأن الحياة في نظر هؤلاء عبارة عن شهوة هابطة أو لذة محرمة، فإذا فاتت هذه أو تلك فعلى الدنيا السلام. ترى الواحد من هؤلاء لا هم له في هذه الحياة إلا أن يتخنفس في مظهره، وأن يتميع في منطقه، وأن يتخلع في مشيته، وأن يبحث عن ساقطة مثله يقتل عند قدمها رجولته، ويقتل بسبب التودد إليها شخصيته، حتى ينتهي به المقام إلى هاوية سحيقة فيها هلاكه ودماره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على حد قول القائل رحمه الله تعالى: كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء، ليس يرى في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. لا يمكن أبدا أن تكون للإنسان شخصية مستقلة إذا قلد هؤلاء الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تقليدهم والتشبه بهم، وكان من علامة أو أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أن أخبر بذلك حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه اليهود والنصارى. وما من أحد ينظر في أقوال علماء التربية وأساتذة علم النفس والأخلاق إلا ويكاد يقطع بإجماعهم على أن هذه الظواهر التي تدعو إلى الميوعة والانحلال هي من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى خمول الفكر وقتل الشخصية وفقد الرجولة وإهدار العفة والكرامة والشرف. أتعلمون أي مظاهر هذه التي تدل على الميوعة والانحلال وما هي الأسباب التي تدعو إلى ذلك؟ أولها التشبه والتقليد الأعمى بأعداء الله عز وجل. ثانيا الاستغراق في التنعم والتقلب في وسائل الرفاهية. ثالثا مشاهدة الأفلام الغرامية والتمثيليات الماجنة ومطالعة القصص الغرامية واقتناء الصور العارية. ثالثا رابعا التدرج والسفور والاختلاط، وهذه أشياء لا تخفى على مسلم ولا يغيب عن ذهن مسلم حرمتها وتوعد أهلها بالعقاب، ومع هذا لا تكاد ترى مسلما سالما منها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا إن علماء التربية مجمعون على أن هذه المظاهر هي سبب ضعف الذاكرة وفقد الشخصية وقتل الرجولة وإهدار العفة والشرف، فلا يسعني إلا أن أذكر لكم طرفا من أقوال هؤلاء العلماء مسلمهم وكافرهم أو مسلمهم وكافرهم. وأكتفي بما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى معبرا عن أقوال علماء التربية المسلمين، فإنه قال رحمه الله تعالى في كتابه القيم تحفة الودود بأحكام المولود بعد أن ذكر أن أهم شيء يجب الاعتناء به خلق الطفل لأنه يشب بل يشيب على ما تعوده في الصغر، قال وكذلك يجب أن يجنب مظاهر أو مواطن اللهو والباطل والغناء. وكذلك سماع الغناء والموسيقى من أظهر الأشياء التي توصل إلى الميوعة والانحراف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وكذلك يجب أن يجنب الصبي مواطن الباطل واللغو والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بأذنه من ذلك شيء يستحيل أو يعذو أو يتعذر عليه الانتهاء عنه ويتعذر على وليه علاجه منها، فإن تغير الطبائع أمر جد عسير وهو يحتاج إلى طبيعة ثانية، ومخالفة الطبيعة الأولى أمر عسير جدا. ويجنبه كذلك فضول الطعام والمنام والكلام ومخالطة الأنام، فإن هذه الفضلات فيها الخسارة الأكيدة لدينه ودنياه. ويجنبه أسباب شهوات البطن والفرج، فإنه متى تمكن منها فسد فسادا عظيما يصعب خروجه عنه. ويجنبه كذلك لبس الحرير والذهب، فإنها تخنث طبعه وتفسد أخلاقه كما يفسدها شرب الخمر والكذب والسرقة ونحوها. إلى آخر ما قال رحمه الله في كتابه المشار إليه. وهذا أليكس كاريل يقول في كتابه الإنسان ذلك المجهول، يقول: عندما تتحرك الغريزة الجنسية عند الإنسان فإنها تنتج نوعا من المادة يتسرب بالدم إلى مخ الإنسان فلا يستطيع أن يفكر معه التفكير المتقن الهادئ الصحيح الهادف. مع ثوران الشهوة وتحرك الغريزة التي تتحرك بما سبق بيانه من اقتناء الصور العارية، مشاهدة الأفلام والقصص الغرامية، سماع التمثيليات الماجنة، سماع الموسيقى والغناء، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك، عندما تتحرك الشهوة تنتج مادة تصعد إلى الدماغ فتغلق مجاري الفكر ولا يستطيع أن يفكر الإنسان والحالة كذلك تفكيرا صحيحا هادفا صوابا. ويقول صاحب كتاب الثورة الجنسية، صرح كينيدي سنة 1962 بأن مستقبل أمريكا في خطر عظيم، لأن شبابها شباب منحل غارق في الشهوات. سبحان الله، الكفار يدركون هذا ونحن نقلد الكفار شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القزة بالقزة. يقول: مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات، وإن كل سبعة يتقدمون للتجنيد لا يصلح منهم إلا واحد فقط بسبب استغراقهم في الشهوات والملذات فأفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. ومن أجل هذا يجب على كل مرب أن يحول بين ولده وبين هذه الظواهر التي تدله على الميوعة والانحلال، وأن يراقب تصرفاته مراقبة تامة ليكون كامل الرجولة مستقل الشخصية، كما دعا إلى ذلك نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سنبينه بعد الاستراحة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمة أن تتميز عن غيرها من الأمم، وأن تستقل بشخصيتها، وأن يكون أفرادها شامة بين الناس، فدلهم على المنهج القويم الذي يستطيعون به لو فعلوا وعقلوا النهوض بأنفسهم والتميز بشخصيتهم والعزة والكرامة إن أرادوا سبيلها. وإليكم طرفا من نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخراج شباب الأمة عن دائرة الميوعة والانحلال، وأول ذلك النهي عن التشبه والتقليد الأعمى. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالفوا المشركين، حفوا الشارب، ووفروا اللحى. خالفوا المشركين، حفوا الشارب، ووفروا اللحى. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قصوا الشارب، أو قال: جزوا الشارب وأطلقوا اللحى وخالفوا المجوس. وفي صحيح الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشيب في رأس ولحية المسلم نور يوم القيامة، وبالرغم من ذلك أمر بخضب الشعر الأبيض في الرأس واللحية مخالفة للمشركين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل أمته على مخالفة المشركين ليتميزوا بشخصيتهم المستقلة دون غيرهم من الأمم. ولذلك نكتة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: إن التشبه في الظاهر يجر إلى تشبه الباطن. وهذه نكتة لطيفة قل من يتنبه إليه. الكل يقول: إيش معنى اللحية؟ ماذا يستفيد الإنسان مثلا من صبغ شعره أو من مخالفة اليهود والنصارى في كذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يريد أن تكون للمسلم شخصية مستقلة، لأن التشبه في الظاهر يجر إلى تشبه الباطن ولا بد. فمن تشبه بقوم فهو منهم. لأجل هذا فإنه إن تشبه بهم عامدا سلوك سبيلهم فإنه لا شك سيورث أو سيورث مشابهة الباطن بعد مشابهة الظاهر. ثانيا، تعويد الولد منذ صغره على الرجولة والتقشف وعدم الاستغراق في التنعم والرفاهية، وهذا أمر قد يراه الناس في بادئ الأمر يخرج عن إطار قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وليس الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسند أحمد بسند الحسن: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى المسلمين في بلاد الفرس: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل المسلمين وأمرهم بأخذ ما في وسعهم وطاقتهم من أصول الرجولة وأسبابها وإعداد القوة لملاقاة أعداء الله عز وجل. وأصل ذلك مستمد من قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال: ارموا فإن أباكم كان راميا. ومر على أصحابه وهم يرمون فقال: ارموا وأنا معكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالتنعم المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معناه الاستكثار الزائد من أنواع النعيم والتقلب الدائم في أسباب الرفاهية والترف. فإن الأمة المجاهدة لا يمكن أبدا أن تتنعم هذا التنعم ثم بعد ذلك تستطيع أن تخرج منه إلى ميدان القتال للجلاد ومبارزة أعداء الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول الشيخ محمد قطب في كتابه القيم منهج التربية الإسلامية: ويا ليتنا نعي ما قال. وبه أختم حديثي. قال رحمه الله تعالى: الأم التي ترضع ولدها كلما بكى لكي يسكت أو لأنها لا تطيق أن تسمعه وهو يبكي تضره ولا تنفعه. الأم التي ترضع ابنها كلما يبكي تضره، قال لأنها لا تعوده على ضبط رغباته من الصغر ولا تعلمه على ذلك في الصغر فيفتقده في الكبر. ومن منا تتركه ظروف الحياة لكي يشبع رغباته وشهواته منها؟ من منا يمكن أن يشبع رغباته كاملة في هذه الحياة؟ وأي ظروف الحياة هذه التي تسمح للإنسان بذلك؟ فإذا لم يتعود الإنسان على ضبط رغباته وشهواته من الصغر لا يمكن أن يفعل ذلك في الكبر، فضلا عن أن المسلم بالذات ينبغي أن يتعلم ضبط رغباته ويتعود على ذلك، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يستقيم في النفس التي لا تستطيع ضبط رغباتها وشهواتها حتى وإن كانت في دائرة الحلال الذي لا إثم فيه لذاته، فإنه يصبح إثما وفسقا حين يصد أو يشغل عن سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل ما ذكرته الآية الكريمة ليس حراما في أصله، بل هو مباح في أصله، ولكنه يصير حراما وفسقا ومعصية حين يحول بين الإنسان وبين واجب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وحين ترجح كفته في قلب العبد